وويل لمن صد عن الباب وما دعي. نحن على موعد عباد الله في هذا الأسبوع المقبل أن يشرق علينا شهر رمضان. نحن على موعد عباد الله بأن تفتح أبواب الجنان. نحن على موعد عباد الله بأن تغلق أبواب النيران. نحن على موعد عباد الله بأن تسلسل الشياطين. نحن على موعد عباد الله بأن يدعو داع من السماء: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. كيف لا يفرح المسلمون بشهر رمضان، شهر تحط فيه الأوزار وترفع فيه الأعمال، ويكثر وتكثر مغفرة الله عز وجل للعباد. شهر المغفرة والرحمة، شهر التوبة والإنابة، شهر الرجوع إلى الله عز وجل، شهر الصيام وشهر القيام، وشهر تلاوة القرآن، وشهر العمرة، وشهر زكاة الفطر. كيف لا يفرح المسلمون، وكيف لا يهنئ المسلمون بعضهم بعضا بقدوم هذا الشهر الذي يقبل كل عام بالخير والبركة على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شهر الانتصارات الإسلامية، الشهر الذي انتصر فيه المسلمون في يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، وكذلك في فتح مكة المكرمة. أعظم انتصارين في الإسلام قد وقع في هذا الشهر الكريم، ونحن ننتظر أن يأتي نصر الله عز وجل في أفغانستان وفي العراق وفي فلسطين وفي كل أرض وتحت كل سماء فيها صراع بين الحق والباطل، بين الإسلام والكفر. نحن نستبشر بقدوم هذا الشهر عباد الله بأن نرجع جميعا إلى الله عز وجل، وبأن نتوب إلى الله عز وجل. من لم يتمكن من التوبة في شهر رمضان فمتى يتمكن؟ من لم يتمكن من التوبة والرجوع إلى الله عز وجل في الشهر الذي تفتح فيه أبواب السماء وأبواب الرحمة وأبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النيران وتسلسل فيه الشياطين، لم يبق للعاصي عذر عباد الله. متى تتوب إلى الله عز وجل إذا لم تتمكن من التوبة في شهر رمضان؟ نحن مقبلون على شهر التوبة والمغفرة عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له. كم من أناس عباد الله كانوا معنا في السنين الماضية ثم لعلهم لم يدركوا هذا الشهر المقبل، شهر المغفرة والرحمة. سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقالت لي: أناخ القوم أياما وقد رحلوا. فقلت: فأين أطلبهم وأي منازل نزلوا؟ فقالت: بالقبور، وقد لقوا والله ما فعلوا. أناس غرهم أمل فبادرهم به الأجل، فنوا وبقى على الأيام ما قالوا وما فعلوا، وأثبت في صحائفهم قبيح الفعل والزلل. نداما في قبورهم، نداما في قبورهم، وما يغني وقد حصلوا. أين من كانت الألسن تهذي بهم لتهذي بهم، وصارت فلك الاختبار تجري بهم لتجري بهم؟ أقامت قيامتهم منادي الرحيل، فصاروا في القبور وحدانا لا أنيس لغريبهم. أين أهل الوداد الصافي في التصافي؟ أين الفصيح الذي إذا شاء أنشأ في القول الصافي؟ أين قصورهم التي تضمنتها مدايح الشعراء؟ صار ذكر القوي في القوافي. لقد نادى الموت أصحاب العوالي والقصور العوالي الطوافي. ينبغي عباد الله أن نعرف قدر الضيف القادم، ينبغي علينا عباد الله أن نعرف شرفه وأن نعرف قدره. قال بعض العلماء: لا يجوز أن تقول رمضان دون أن تقول شهر رمضان، لقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولكن الصحيح عباد الله أنه يجوز أن تقول رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وسلسلة الشياطين. شهر عباد الله أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة، أي ما أتى ناقصا في العدد فهو كامل في الفضل والشرف. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر عباد الله جعله الله عز وجل مدرسة رحمانية تقبل الصغار والكبار، الرجال والنساء، الأحرار والعبيد، الكل يدخل في هذه المدرسة الرحمانية الربانية، يتدربون على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، يتدربون على غض الأبصار وإمساك اللسان، يتدربون على البذل والنفقة في سبيل الله عز وجل. هذه المدرسة عباد الله تشغل العبد المسلم بطاعة الله عز وجل في ليله ونهاره وفي سفره وفي إقامته وفي أحواله وفي أعماله، فهو مشغول طوال الشهر بطاعة الله عز وجل. لم يترك الشهر الفضيل للمسلم فرصة لأن يعصى الله عز وجل أو حتى يفكر في معصية الله عز وجل، لأن القلب إذا غفل ساعة عن ذكر الله جثم عليه الشيطان وأخذ يعده ويمني. والمسلمون في نهار رمضان صائمون صابرون يتدربون على الصبر وعلى الشكر عباد الله، فهم في النهار صائمون صابرون وبالليل طاعمون شاكرون، يتدربون عباد الله على أخلاق الصيام وعلى عبادة الصيام التي هي من أجل العبادات، كما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل ألتزمه أو أتمسك به، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وفي رواية: لا عدل له. أضاف الله عز وجل الصيام إلى نفسه الشريفة فقال عز وجل: كل عمل ابن آدم له. قال الله تعالى: إلا الصيام أو إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قيل: هذه إضافة تشريف، كما تقول بيت الله وناقة الله إضافة تشريف. وقيل: لأن الصيام لم يتعبد به لغير الله عز وجل. وقيل: لأن الصيام لا يتصور فيه رياء، فقد ترى المصلي يصلي رياء، ومن يخرج للحج والعمرة يخرج رياء، ولكن لا يمكن أن تتصور أن أحدا يصوم رياء، لأنك لا تستطيع أن تحكم عليه بأنه صائم، لأن الصيام ترك للطعام والشراب والشهوة بنية التقرب إلى الله عز وجل من الفجر إلى غروب الشمس. لولا أن الصائم يعلم بأن الله عز وجل يراه وبأن الله عز وجل يراقبه لخلا فانتهك حرمة الصيام، فالصيام سر بين العبد وبين ربه. لذلك أضاف الله عز وجل الصيام إلى نفسه الشريفة، وقيل كذلك في إضافة الصيام إلى الله عز وجل، أي أن الله عز وجل جعل لكل عمل من الأعمال تسعيرة محددة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إلا الصيام فإن الله عز وجل لم يجعل ثوابه أجرا محددا، لأن الصيام يشتمل على كل أنواع الصبر، فهو صبر على الطاعة حتى يؤديها، وصبر على المعاصي حتى لا يقع فيها، وصبر على الأقدار المؤلمة، صبر على الجوع والعطش. ولذلك أضاف الله عز وجل ثواب الصيام إلى نفسه، لأن الله عز وجل قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فثواب الصيام كذلك بغير حساب عباد الله. الصوم مدرسة لتقوى الله عز وجل، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إشارة إلى أن الصيام احتاجته كل الأمم، ولا تصلح النفس البشرية إلا بالصيام. فشرع الله عز وجل لنا هذه العبادة التي شرعها لكل الأمم السابقة، ثم قال عز وجل لعلكم تتقون، والترجي في كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم على القطع، أي أنتم تصلون قطعا إلى تقوى الله عز وجل إذا صمتم كما أمر الله، وإذا صمتم صيامكم فإنكم تصلون قطعا إلى تقوى الله عز وجل، كما قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فأنتم ترحمون قطعا إذا استمعتم وأنصتم إلى كتاب الله عز وجل، فالصيام يوصل إلى تقوى الله عز وجل لأنه تعويد للمراقبة، فالتقوى هي علم القلب بقرب الرب، التقوى أن تستشعر قرب الله عز وجل منك واطلاع الله عز وجل عليك، والصائم يستشعر قرب الله عز وجل منه واطلاع الله عز وجل له، التقوى أن تترك ما تهوى لما تخشى، والصيام هو أن تترك ما تهوى لما تخشى، فانظروا إلى التلازم بين الصيام وبين تقوى الملك العلام. الصيام مدرسة على الأخلاق عباد الله، الصيام يلزم الصائم بأخلاق معينة وآداب معينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم الصوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سبه أحد أو شاتمه وفي رواية أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، أي أنا ملتزم بأخلاق الصيام وأنا متخلق بأخلاق الصائمين، لا يسفه الصائم على السفيه ولا يجهل على الجاهل ولا يرفع صوته بغير ضرورة، وإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعان، قال فيشفعان. الصيام عباد الله يظهر أثره يوم القيامة، رائحة أفواه الصائمين يوم القيامة أطيب من رائحة المسك، الصائمون على طبقتين عباد الله، منهم من يصوم عن الطعام والشراب والشهوة يرجو بذلك الأجر من الله عز وجل فله في الجنة ما شاء الله من طعام وشراب وحور عين، قال عز وجل كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، قال مجاهد وغيره نزلت في الصائمين، قال نزلت في الصائمين. والطبقة الثانية من يصوم عما سوى الله فيحفظ البطن وما حوى ويحفظ الرأس وما وعى ويذكر الموت والبلى، من صام في الدنيا عن شهواته أدركها غدا بعد وفاته، ومن تعجل ما حرم عليه من لذاته عوقب بحرمانه في الآخرة وفواته، أنت في دار شتات فتأهب لشتاتك، واجعل الدنيا كيوم صمته عن شهواتك، واجعل الفطر عند الله في يوم وفاتك. أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب، والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب، أهون الصيام ترك الشراب والطعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، من صام عن الطعام والشراب وهو مداوم على قول الزور والعمل بالزور، مداوم على الغيبة والنميمة، مداوم على إطلاق البصر، لم يفهم مقصود الصيام ولم يثمر الصيام فيه ثمرته، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال جابر رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ودع أذى الجار وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. فمع نية الصيام عباد الله ننوي غض البصر وننوي إمساك اللسان، إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. وكان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. كان السلف يعرفون قدر شهر رمضان، وكانوا يتمنون أن السنة كلها رمضان، وكانوا يدعونه 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. وكان من دعاء بعضهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم إلي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. فينبغي أن نعرف قدر الشهر الفضيل عباد الله. أتترك من تحب وأنت جار، وتطلبهم وقد بعد المزار، وتبكي بعد نائهم اشتياقا، وتسأل في المنازل أين ساروا، تركت سؤالهم وهم حضور، وترجو أن تخبرك الديار. فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومت كمدا فليس لك اعتذار. فنسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يسلمنا إلى رمضان، وأن يسلم إلينا رمضان، وأن يتسلمه منا متقبلا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كم أثقلنا ظهورنا عباد الله طوال العام بالذنوب والأوزار، كم كثرت علينا الهموم والديون والأحزان، ونحن مقبلون عباد الله على شهر تحط فيه الأوزار، وتفتح فيه أبواب الرحمة وأبواب الجنة وأبواب المغفرة. فكلنا رجاء وكلنا أمل في أن يكون قدوم هذا الشهر قدوم خير على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم عموما، وكلنا أمل عباد الله أن يكون دخول هذا الشهر على كل واحد منا ذهاب لذنوبه، وتطهير لعيوبه، وذهاب لهمومه، تقبل فيه الدعوات، وتغفر فيه الذنوب والسيئات، كثرت فيه أسباب المغفرة والرحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بحق فرضيته، إيمانا بحق فرضيته، واحتسابا أي انتظارا للأجر عند الله عز وجل، غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه. فهذه فرصة للمغفرة والرحمة عباد الله في هذا الشهر الفضيل. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يصومون رمضان إيمانا واحتسابا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكما فرض الله عز وجل علينا صيام رمضان، سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لنا قيام رمضان، ورتب على القيام ما رتب على الصيام من مغفرة ما تقدم من ذنوبنا. فعندك فرصة بالنهار لمغفرة الذنوب، وفرصة بالليل لمغفرة الذنوب، حتى لا يقضي العبد المسلم نهاره صائما صابرا ثم يقضي ليله وهو على المقاهي أو أمام الشبكة العنكبوتية أو أمام الأفلام الساقطة والتمثيليات الهابطة أو يقف على النواصي يتفرج برؤية الرائحات والغاديات. شغلنا الشهر الكريم بالطهار، لم يترك لنا فرصة لمعصية الله عز وجل، فهم بالنهار مجاهدة بالصيام وبالليل مجاهدة بالخيام. صلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته ناس، ثم صلى في الليلة الثانية فصلى بصلاته ناس، ثم ضاق المسجد في الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، واعتذر إليهم بأنه لم يخف عليه مكانهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يفرض على الناس قيام رمضان، وكان كما وصفه الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال فصلوا أيها الناس في بيوتكم، أي أنه ما قال لهم اتركوا القيام بالجملة وبالكلية حتى لا يفرض عليكم. فقيل في سبب هذه الخشية مع قوله في حديث الإسراء هن خمس وهن خمسون، قيل لو فرض قيام رمضان لكان هذا شهرا واحدا في السنة، فلا ينافي أن الواجب على المسلم خمس صلوات في اليوم والليلة طوال السنة. وقيل هذه الخشية التي خشاها النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل المسجد شرطا لصحة القيام، ولذلك قال فصلوا أيها الناس في بيوتكم. واستمر الأمر على ذلك لأن الزمن كان زمن تشريع، فلما مضى زمن التشريع ودولة أبي بكر رضي الله عنه بدأت الدولة العمرية، خرج عمر رضي الله عنه فمر بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى الرجل يصلي وحده، والرجل يصلي مع الرجل، والرجل يصلي فيصلي بصلاته الرهط، فقال لو جمعتهم على قارئ واحد لكان أعجب، ولأن الخشية قد زالت فجمعهم عمر رضي الله عنه على أبي بن كعب، وكان أبي بن كعب رضي الله عنه يتناوب مع تميم الداري، فخرج عمر فمر بهم وهم يصلون بصلاة إمامهم، فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، فهي بدعة من حيث اللغة لأنها لم تكن موجودة قبل ذلك، ولكنها سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته يومين أو ثلاثة، وخشي أن يستمر على ذلك أن يفرض على الناس قيام رمضان، ثم هي سنة رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالقول، ولا يشترط في السنة أن يتواطأ عليها القول والعمل، ثم هي كذلك من سنة الخلفاء الراشدين التي هي من سنة سيد الأولين والآخرين، كما قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فينبغي على المسلم عباد الله أن يحرص على هذه العبادة في الشهر الفضيل، لأنها فرصة أخرى لمغفرة الله عز وجل، ولأنها تدريب على عبادة من أجل العبادات. أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، صوموا يوما شديدا حر لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. منع القرآن بوعده ووعيده، مقل العيون بليلها لا تهجعوا، فهموا عن الملك الجليل كلامه، فمن تذل له الرقاب وتخضع، إذا ما الليل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. فينبغي علينا أن نهتم بالقيام في هذا الشهر الفضيل عباد الله، حتى نكون بعد ذلك من أهل القيام وهو داب الصالحين. الشهر كذلك له خصوصية بالقرآن كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة القرآن في رمضان، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة التي تأتي بالغيث العام، فلا تفرق بين أرض محتاجة وغير محتاجة. شهر رمضان عباد الله شهر الجود والصدقة، وشرعت فيه زكاة الفطر، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة فقال: صدقة في رمضان، فقال: صدقة في رمضان. ومن أحسن الصدقات في رمضان إطعام الطعام، كما قال بعض السلف: إنما هو إطعام الطعام وتلاوة القرآن، أي العبادات المفضلة في هذا الشهر إطعام الطعام وتلاوة القرآن. فالشهر وشهر القرآن، وهو كذلك شهر الصدقة يا عباد الله، وشهر إطعام الطعام، وشهر العمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. نسأل الله تعالى أن يجعل قدوم هذا الشهر على أمة الإسلام قدوم خير وبركة وعز ورفعة. اللهم أهل هذا الشهر علينا بالخير واليمن والبركة. اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعله كفارة لذنوبنا، اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم إلينا رمضان وتسلموا منا متقبلا. اللهم وفقنا فيه لتوبة نصوح تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب. ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا في هذا الشهر من أبواب المغفرة والرحمة والبركة والرزق والخير. اللهم انصر المسلمين في أفغانستان، وانصر المسلمين في الصومال، وانصر المسلمين في فلسطين وفي العراق وفوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوباء والربا والزنا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.